قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال السعدي رحمه الله: تقدم نظير هذه الترجمة وعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الترجمة الأولى في ذلك الباب الذي عقد إنما هي لحماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، هذا الباب فيه حماية التوحيد وسد ما يفضي إليه بالتأدب والتحفظ بالأقوال، فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا إرادة واعتقادا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، ورواه أحمد، وكذا البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني ثمة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، كذا قال المصنف رحمه الله، ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي في المدخل إلى السنن، وصححه الألباني وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحمي حمى التوحيد ويسد الطرق التي تفضي إلى الشرك، فصلى الله وسلم وبارك عليه: انطلقت في وفدي. الوفد وهو جمع وافد، وفد جمع وافد، وهم الذين وفدوا من بني عامر إلى رسول الله، والوفد جمع وافد كركب وراكب. فقلنا: أنت سيدنا. السيد هو المقدم في قومه. فقال: السيد الله، أي أن السؤدود الحقيقي الكامل لله تبارك وتعالى وحده. وأعظمنا طولا، أي أكثرنا إنعاما وتفضلا. فقال: قولوا بقولكم، أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا رسولا. أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم واتركوه. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم رسلا له ووكلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة إظهار حبهم وإكرامهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم فمدحوه في حضرته بما هو أهله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لإصلاح سرائرهم وتنقية عقائدهم من الشرك نهاهم عن ذلك حتى لا يقعوا في الغلو فيجرهم الشيطان إلى ظلمات الشرك وقد خرجوا منها. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا من المدح ما يبيحه دينهم، لكن لا يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله فيها. هذا يدل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، ويدل على احترامهم له، ويدل على جواز إطلاق لفظ السيد على الله، لأنه قال: السيد الله تبارك وتعالى. في الحديث أن الغلو مطية الشيطان، فدل الحديث على تحريم الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيره؟ يعني إذا كان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الغلو طريق موصل إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم. وهنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: السيد الله. فالجمع بين قوله السيد الله وبين قوله أنا سيد ولد آدم أن يقال يجوز إطلاق السيد على غير الله، لكن قصره على الله أفضل وأكمل أدبا مع الله عز وجل، ولا تطلق على غير الله تبارك وتعالى معرفة، يعني بالألف واللام، لا تقل عن أحد السيد فلان، وإنما هو سيد قومه إلى غير ذلك من تلك الإضافات. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا كالذي قبل، وفيه عظم احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الغلو وبيان أنه من عمل الشيطان وبيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصفه بالعبودية والرسالة وتحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. فرفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته حرام، لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو، وهذه مأخوذة من قوله: ولا يستجرينكم الشيطان. ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا، وهذه مأخوذة من قوله: السيد الله، فينبغي أن يقول من قيل له ذلك: السيد الله. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لا يقولون إلا الحق، فظاهر كلام المصنف أن هذا من استجراء الشيطان. فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم والغلو، فإن هذا من استجراء الشيطان، وهذا ظاهر الحديث. المسألة الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي إنني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة، ففيها تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.